أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسم ستارہ 34 نمبر آیات. موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرا خبر اتر اکڑلی. فرعون حقیقی جواب کول نشو، بیزایا اعتراضات اکرل و موسیٰ علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام جوابون اکرل. آخر کے وطویل قیدوم دے ویکما در تا حقیقت رولی واضح دلیل میں رولی نے ام بیا اسے بے سکے دے وے کہ واضح دلیل در سرئی روڑا فاتی بھی ان کن تم الصادقین. موسیٰ علیہ السلام امسا اغر زورا دا غیر ایو اجدہا جوڑا شلا لا سے ترخ تدنک چراوے وصلہ کدنور اوزلے دا دا تو موجدے کہ فرعون اولی للی مکیر چا پیرا کہ کم خلق دی اغوی توی دا کو دیر وی جادو گر لی. ان هادا لصاحر علیم شک دا کو یو دیر وی ماہر تجربہ کار جادو گر لی. او دا دا ارادہ دادا کہ دا دے ملک واس اختیار و اقتدار دا جادو پا زور مانے واقعی مشورم سرا فرعون خپل مرگر سرا مشورہ کئی حقوی وقتی جادو گر دو جادو گر نبا نور جادو گرو گو کہ دے سنگا جادو گر دے ندا گا سگر دا پشانتے نورم جادو گروی ندا نب قادم جادو گر بوی اولا جمشی مناظر بوکی مقابلہ بوکی دے بات پڑھ کے تو آپ غالش فرعونیان و فرعون سے دی پریگ دا دا رور پریگ دا پا علاقہ کے پا وطن کی جادوگر پیدا تھا بس اگر اعلانو نگیر چاہتے رو کرن دا انعاماتو کہ تمام جادوگر قابل ترین خلق راجمش ہے دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابلوں کے او انعامات بدر کو جادوگر راجمش. قال للملأ حوله فرعون سرداران طويل حوله جددنا شاپيرو. قال للملأ فرعون سرداران طويل حوله جد فرعون نشاپير بناسو إن هذا لساحر عليم بشك دا يو جادوگر دي عليم تجربة كار دي تو تعليم افتا تجربة كار جادوگر دي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسعره دي غوالي تتاس أباسي دخف الوطن بسعره دخف الجادو فزور باني فماذا تأمرون نستاس صحكم لي سرعي دو صحكم لي يا دخل يا دعوة كي ويا ثم رزروار خطاشو يخطلوا غلامان توي ستاس صحمر لي فماذا تأمرون سيب صحكم كوي ندمر كرو قرائباني زان تا خدای وی او خپل بلیان تو چې تاسو هغه بکومنو دا تاسو څنګه خدای فیصله تاسو په لاس خدای دې وی فیصله د خلکو په لاس ده ورختې چې راغله دا هغه خپل خدای یې ته یې راکړه دا موسی علی السلام خبرو کې دومره روم اچولې دې چې د فرعون نه خپل خدای یې راشوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بإرادة لري موسى عليه السلام إرادة لري أن يخرجكم كتاب أباسي من أرضكم نقبل وطنة نقبل إزمكنا بسعره نقبل جادو فزور باني فماذا تأمرون نستاس صحكم لي صفي سلام لا قالوا أرجه وأخاه فده مرگرو ده سرداران ورطوه الفرعون تا ارجه و اخاهو دلم محلت ورکو ده درور لهم موسى علیه السلام او ده درور هارون علیه السلام وقت ورکا ورعث المدائن حاشرین او پا خارونو که راج مکاون که ده جادوگر اولیگا ورعث المدائن اولیگا خارونو تا حاشرين راجم كون كي ده جادو کرو يأتوك بكل سحار عليم دي برا ولي تاتا يأتوك نستانا سلي كي لاب شخارون تا راب ولي تاتا بكل سحار عليم هر يو غد جادو کر او تعليم افتا جادو کر تعليم فوئي غټ کوئی کوئی جادوگر بدر نہ راوی نو سوال جواب اوس مختلف والا قوتا مختلف فقارون تلال الاعلان نے اکرل جرا فرعون پر دربار کے موسی علیہ السلام سرا مقابلہ نہ او دے مقابلے لکے کم ماہر خلق را دیشی فرعون دا انعام ورکی نو خلق راجع مشو موسی علیہ السلام سرے وقت مقرر کر وقت اوزه مقرر شو نو دا اختر رول او دا میلی مقام چکم جای که میلا او جشن کیگی آغا جایتا اسم خلق را دی اختر لم را دی نو دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون مقابل بفعوی دی او وقت بسوی دا چاشت بوی فجمع السحرة لميقات يوم معلوم قصر جمع كريش جادوگر لميقات يوم معلوم فوعده دا يوير وز معلومه يوم معلوم رز كده جشن رز دا دا اختر رز دا او وقت دا چاش دي نطده كرا جمع شو جادوگر فجمع السحرة راجم کریشو جادوگر لمیقات یوم معلوم دیو معلوم روز پواد راجمشو وقیل للناس هل انتم مجتمعون اعلان اشط خلقو کی وقیل للناس خلقو تویلشو اعلان پکوشو هل انتم مجتمعون آیا تاثر جمع کی دن کیے یعنی را جمع شے لعلنا نتبع السحرة شاید جمن تابداریو کو دا جادو گرے دلار دا جادو گرو تابداریو کو انکانو هم الغالبین کچر دا جادو گر غالب شینو من بدا بی تابیشو تول خلق راجم شے قوی امیدن دارے کہ من جادو گر بغالب شی موسیٰ علیہ السلام لبا شکست ور کی یا با من دا جادو گرو پلاربا نروان شو فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ پس ہر کل چی جادوگر راغلل قالو لفرعون نو دے جادوگر فرعون تول اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا آیا زمان لقارا سو اجر بوی مزدوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچر منگ غالب شو کدا مقابلن در لوگا کلا نو منگ لبا سرا کے دا دنیا با خود غرض و خلقو دنیا غرض جسا برا کے دا پیغمبران و غرض دا اللہ رضا دا ان اجری الا علی اللہ ان اجری نبی اجر او مزدوری زمن الا علی اللہ إلا على رب العالمين على رب العالمين رب العالمين برانا أجر راكي پیغمبران دا خلين أجر غواري هذا دنيا خلقوا صبر راكي إن لنا لأجرا آية من دا پارس أجر بوي إن كنا نحن الغالبين كتر من غالب شو قال نعم فرعون وی بالکل آو ستاسو اجر شتا و یواز اجر نا و انکم اذن لمن المقربین بے شک در وقت بتاسو زما دا خاص میزے بندیانو نئے دنم خلاص کنو بس تاسو طول زما سر بخاص کسا لیا گیا یہ رہا غشتری و انکم اذن لمن المقربین کچر دا موسیٰ علیہ السلام نم مقابل و گتلا اذن فدق وقت لمن المقربين تاسب زماد مقرب زماد خاص من ذي خلق نشي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون مقابل ميدان تا تمام خلق راجع مشو موسى عليه السلام أو هارون عليه السلام أو بل طرف فرعون أو داغ مرگير و جادوگر جادو کرو موسیٰ علیہ السلام کا شک کرے لے جسے اب تو اخفلا امسامہ سے غردے نو غردوا اور یا با منگ اخفلا امسامہ گانے غردو موسیٰ علیہ السلام و طویل تاس اخفل امسامہ گانے غردو اخفل کرتب اخکارہ ستر ہزار دلرگی امساگانی بھی اویازر رسے بھی دا 140,000 ماران جو شو او پا میدان کی توپو نشورو کن دا جادو پا اثر باندی دا اویازر رسے اویازر امساگانی ماران شو میدان کی ٹوپو نوال موسیٰ علیہ السلام تمخکار بلتلا ماران دی یخیلو الیہ خیال کے ورطراتنا نا نظر بندی و فجادو بانیو شلا نو پا خیال کے ورطراتنا تلا ماران دی ٹوپو نوال حقیقت کے ماران نو امقا امساگانی امقا رسے بیا پی موسیٰ علیہ السلام پل امسا ورغر زولا او دا غین اجدہا جولا شلا او دا 140,000 مارانے تول قن چیرکلن شکر لیتے نروانے قال لهم موسیٰ القو ما انتم ملقون قال لهم موسیٰ علیہ السلام دی جادو کرو طویل القو اغر زوے تاسو ما انتم ملقون هغه چې تاسو یې غورځوئ د کوم څیزونه ماران جوړولو لپاره رسۍ او همساګانې غورځوونکي یې نه وغورځوئ. فالقوا حبالهم پس دې جادوګر وغورځول حبالهم خپلې رسۍ وعیفیهم خپل همساګانې وقالوا جادوګر وویل بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بعزة فرعون زمن بعزة غلبة فرعون قسمي بعزة فرعون بعزة غلبة فرعون زمن قسمي إنا لنحن الغالبون سبيشك من بغلبة ولي من بغالبي بعزة ذلك القسم دفار لا استعمال شو ده فرعون فعزت او غلبا قسم او بلا معنى ذلك فرعون سورة ورغي ساغ غلبا نمان بدا فرعون فغلبا باندك دي ميدان كي خالي ديو ده قسم نري. وقالوا اويل جادو گرو بعزة فرعون فغلبي ذا فرعون إنا لنحن الغالبون من بم غالبيو سيبم زور ورغ بس تغفى زور باني من بم زور ورغ من بم غالبيو او يقول لهم انا دغر شلتي بعزة فرعون زمن لذا فرعون فعزة قسم إنا لنحن الغالبون بشك من بغالبيو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه موسى عليه السلام قبل أمساه غرزولا فإذا هي تلقف ناجانا دا موسى عليه السلام أمسانا تكمار جوشو تلقف الواقع تيركن شخوان دي پنر والي رسول يو خرب كو تيركن ما يأفكون أغا سچ دي جادو گر جول کرو أغا تول تيركن. فألقي السحرة ساجدين بس أغر زولي شو جادوگر بس اجدبان لي لا جادوگر جدوی دا موسى عليه السلام معجزة أولي دلا نفورا بس اجدب قريوة ألقيا أغر زولي شو بس اجدب الله بس اجدب أغر زول لكساتي دا موسى عليه السلام أدب كري سيد كتقفل همسامك غربين أغر زوان سطح و توقی و عدب اوکر او داغی پا بدل که خوری پا ایمان ورکر او داس ایمان ورکر که پینزم انتا مخ که تشک کافر او پینزم انتا پس بهترین اولیاء اکرام شو. فا اولقی السحرات و صاحبین پس اغرض و لیشو جادو گر پس اجدا قالو آمنا برب العالمین او الده جادو گرو آمنا من ایمان روڑے برب العالمین و اغا اللہ بانے سر تمام مخلوقات و پالن کی رب العالمین دے اغا رب العالمین سو دے رب موسیٰ و حارون سر موسیٰ علیہ السلام ام رب دے اور حارون علیہ السلام ام رب دے. فرعون چالاک دے اور داخل کیر باشی جادوگر تو زماری اجازت نہ بغیر ہم کی ایمان والے روڑا تاسو خو زما بندیان یې نو لږ ممانه هم تپوس خو کړی خو داسې معلومېږي چې دا ستاسو استاد دی او تاسې شاګردان یې او چلم پکې ماته جوړ کړی دی. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم فرعون اویل جادوګرو ته آمنتم له آیا تاسو په ده باندې ایمان راوړو قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې ما درته اجازت کړی وې كما درت حكم كليوي لما حكم غير إيمانا فرعون. إنه لكبيركم الذي بيشك داستاسو أغم مشردي علمكم السحرة شتاسو تجادو قولي فلسوف تعلمون فالزرد شتاسو بفوشي رصب زما زور زما سذابوين. لا اقطع عن ايديكم زبخا مخفر كما استاسوا لاسنا وارجلكم استاسوا في من خلاف المخالف لا سپیلر نا پریکوما او دا قدیر فهونه کم زولندوما ولی ایمان روا لا اقفع عنا ایدیکم خامقا بذکت کم ستاسو لاسونا و ارجلكم و ستاسو فی من خلاف مخالف ولا اصلبنكم اجمعین او خامقا بذفصولی کم تاسو طولا طول بزولند کما قالوا لا طير وهس پروانی شرے هس یرا و پروانی نشرے ایو جادوگر وی لما سیرا خطرہ پروان ستان نشرا انا الى ربنا لمنقلبون بے شک من خل پرور دیگا طرفتا لمنقلبون واپس کی دن کیو انا نتمعو بے شک من تملرو امید کو ان یغفر لنا ربنا کہ بخن بو کی منگا تا زمانگ رب خطایانا زمان دا گناہنو ان کننا اول المؤمنین قدیو کچی من اول ایمان رولون کیو فرعون استاغو نکتا سرنا من مقشو من ایمان اول رولون لموسیٰ علیہ السلام پا دعوت و پا تبلیغ بانے فد عظیم اجتماع کے جادوگر دخل ایمان اعلان کو اور فرعون غل ظالم فمخ کے اعلان کو من دوما جرأت کو اس اللہ غفور رحیم نے من تر اس کے کم گناہ شیرا غٹول برا تبخی موسیٰ علیہ السلام غالب شو اور فرعون شکست خورو وہ سرد نے کہ ملامت نے حیث دلیل و سر نشتا دستر گو لگو لشان ام نو ہم بدماشو دی ہم بدماشو کولا وی چیزا سکو مغتک کو نو پا بنی اسرائیل و باندے نور ظلم نم کولا آخر کہ اللہ حکم کو وی دے ظالم نا حجرت کوکے لا وطن پریگ دے مصر پریگ دے حجرت کوکے اس دفلو طریقہ اللہ کھولا کہ رشتے پٹ د مصر نہ اجے نہ ٹول بری اسرائیل پیو بانا بانے د مصر نہ وطن بری اسرائیل ہو یا پھر اونیاں غلامی کرے وا ہنے کانو دے غلامانو ارے بنی اسرائیل پھر اونیاں تے من کی خادیرہ کالی را لرا کے خوابے لزو ہوئی والا ورکا کالی رشفیش پہ پہ اتفاق بانے تول دا مصر نا اوتل دا موسیٰ علیہ السلام سرا او قدر اشپا بانے دا ہر فرعونی پا کور کے مشر زوی مرشو دا ہر فرعونی کور کے مرشو اگوی پا قتل غمشو بنی اسرائیل کی نا پورے وطل وہ ذا خدمت تا پارا ضرورت پہ نوے کرتا اگا امسایا گان اگا غلامان راجی شیچی لگ خدمت یو قسم بنی اسرائیلو کنو وی دا خود بی خادے لنے تلے لکا چی حجرت ہوکا لفرعون سرد مرگرو لوے لخ کر تیار کر او موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیلو پسیشو دا اشراق پا وقت کے دا دریا بغارا کے دوالا لخ کر ملو شو موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری مخی مخی تیتر یاب دے شاہتا و پسی فرعونیان را اور سید موسیٰ علیہ السلام تا قوم وی خرق شو مخی تیتر یاب اور اس فرعونیان را لعوز بسید وی یرے گئے ما انما ای ربی سیہدین رب را صلی اللہ علیہ برا توقی لاری و توقو لا فرعون او داغ مرگری دب شو موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری پوری واتے وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي من وحي أوليك له حكما أوليك موسى عليه السلام أن أسر بعبادي إذا شفيتك حسك إذا ما بنجان أباسا إنكم متبعون بيشك تاسو قصيب فرعون لك كروي انکم متبعون تاسو پسی بتکی تاسو مخی فرعونیان لکر بدر پسی فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فارسل فرعون فی المدائن پس اولیگ الفرعون فخارنو کی حاشرین راجم کون کی جیر چا پیر اطلاقان لار لے او دا موسیٰ علیہ السلام مرگری نیولو دا پارا حاشرین دا فرعون حاشرین راجم شو او انہا اولائے لشرزمت قلیلون بے شک دا یو ورکوٹ دلالا انہا اولائے بے شک دا بنی اسرائیل لشرزمت قلیلون یو ورکوٹ غند دلالا لگ غند قلبی او منگی دیر تنگ کریو وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ او بے شک دی من لغو سراولی دی بنی اسرائیل او من لغو سراولی غو سراولی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ او بے شک من طولو تدفین خطرنا فرعون دا وقت بادشاہ زان تخریوی او دا وقت کوٹ دلن لغونی او دا دین من تعظیم خطرنا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك موسى عليه السلام هذا غمر قريب مصر نقوة هو ورقصي فرعونيان فترياب دبشو ماذا فرعونيان تمام مال جيدات بنجلي باغونا فكي موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگرتا پاتشو فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونَ قَسْمًا اُوِسْتَ الْفِرْعَوْنِيَانِ مِنْ جَنَّاتٍ دَبَابُنُنَا وَعُيُونَ اَوْلَشِنُونَ وَكُنُوذٍ اَوْضَ خَزَانُونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اَوْضَ عِزَّتَ مَكَانَاتُنَا قابل عزت مقامات في فرعونيان سيدل اللہ ويمن دين اوستل كذلك هم دارنگي دا فرعونیان دا قبل باغنونا دا عزت با مقاماتونا اوتل او موسیٰ علیہ السلام پسیشو هو پس بیا قبل بنگلو ترا نغلل و اورثناها بنی اسرائیل دقا طول مال جیداد من میراث کے ورک بنی اسرائیل تا فرعون سرد مرگرو دکشن مال حالی چاہتا پاتشو بنی اسرائیل تا فأتبعوهم مشرقين وفرعونيان فبني إسرائيل فسيشوا فوخد إشراقه فأتبعوهم فرعونيان فبني إسرائيل فسيشوا مشرقين بإشراق فوخده فنور سيرة والوا فنور صفات مدقة وقته فسيشوا فلما ترى الجمعان هركة داد ودل يوم السر يوزيك لي مقابل شو مخ بنی اسرائیل او موسیٰ علیہ السلام رست فرعون او داغ مرگری قال اصحاب موسیٰ رد موسیٰ علیہ السلام مرگر ویل انا لمدرکون بیشک من کو اونوی شو مخ دریاب دے رست فرعونی لگتر دنو گرفتار شو قال کلا موسیٰ علیہ السلام نے بالکل نہ سوال نے پیدا کی گی تتا سمونی شو ولی انما معي ربي سيهدين ما سرق قل رب دي اصبر على روحي دين بمبكي يري جماع قال كلا موسى عليه السلام بالكل نا تاسو گرفتار نه انما معي ربي بيشك ما سر رب زما دي سيهدين لا تبلا روحي بني اسرائيل سرا دا رب مرگرتیا نا موسیٰ علیہ السلام سرا دا رب مرگرتیا نا او دمان پیغمبر علیہ السلام دا حجرت پا مقبان لے پا غار سور کے چی کافر رالل دا غار خلی ترور سیدل نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا اللہ محبوب کافر لغار خلے کے ولال اور کخل کوتے او قتل اس بمن اوینی غیرے گما ان اللہ معنا اللہ زمن سرارے پیغمبر علیہ السلام سرا اور امتیان سرا اللہ یو دیرے دا موسیٰ علیہ السلام مرگر سارا اللہ وعدہ و نکر لکی تاس خرد ویزا دا موسیٰ علیہ السلام سارا موسیٰ علیہ السلام خلقو توی اللہ ما سارا لے انما عی ربی رب ما سارا لے وزمان پیغمبر علیہ السلام ان اللہ معنا اللہ زمان سارا لے وزا پیغمبر علیہ السلام امت سارا دا اللہ مرگر تیارا و اوحینا الى موسیٰ ان اض ان اضرب بعصاك البحر من وحي أوليك لا حكم أوليك موسى عليه السلام تا أن يضرب بعصاك البحر كتا أوها پر اقفل أمساب عن الدرياب فد أمساب گزارو كفا درياب يو گزاري ورك بلبل دولس گزاري ورك دولس لاري وش اخلاص جوش فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلقا درياب كريشو جداشو فكان كل فرق وهل يحسد أبو كالطود العظيم يو غط غر پشانتي لو بدا سي ادري دلي لك دا غر وبدا غر پشانتي ادريگي لا معجزة و ادري دي أبو لك دا غر غنلي فتاس خوزة وور سانشي لبلي دا وبنلي وبدي وورا جولا شلا زفتا دريفتا سانشرا دار وور ديوال دار أبو ديوال لك لكي تيفا مشين ديوال قولي شي هل نايفا فر قدرت بانم ديوال وغرط جولي شي ندار أبو نغرون غرون جور شو غرط غرط غرون دولس لاري اوشي قلت جولي شو لي وصفا دولس لارو بني اسرائيل دولس قبلي لي تغيب اتللو يغبلا قبلا فده ديوالون كو تخلقش جولي شو لي او غير تا پیر لیدلو خبره ترم که ده خمس ما این روانه فن فلقا پس دا دریاب او با سیری شلی فکان کلو فرقین کتو دل عظیم پس واحر حسد او با کتو دل عظیم فشانت دا غد غد غر و ازلفنا تم الاخرین بیا دقل تمنی و ذکل را عمر سول دا روستی خلق فرعون و داغ مرگری آخرین دی رسلی اغم دی دریاب دی را جمع کل از لفنا منگ را جمع کل را عمر سول تم مدق دیتا الاخرین دا نور خلق هم و انجینا موسا و من معه اجمعین پس منگ نجات ورک و انجینا او منگ نجات ورک موسا علیہ السلام تا و من معه اجمعین سوکی دا سرو طول موسیٰ علیہ السلام و داغت طول مرگری بچ ثم اغرقنا الاخرین دا اغنور خلق چه فرعونی هندی اغویم دکلل فرعونی لکل پدری عبدو ان فی ذالک لآیا بیشک دیکن نخی دا قدرت دا خلیری یو نشانی دا قدرت دا اللہ دا پکی وما كان أكثرهم مؤمنين أو نبي أكثر ذبي خلق إيمان دار أكثر يد الدنيا دنيا كي الدنيا نقشي مني خدا الله حكم نمني وإن ربك لهو العزيز الرحيم بيشك الساقر وردقار لهو العزيز وهم دي زبردسي الرحيم رحم والادي سبحان ربك رب العزة عما يشوفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين